ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمتم مساء. في المحاضرة الماضية ألخص الآن ما قلته في المحاضرة الماضية حتى تكونوا على بينة مما حصل من قبل، وحتى تقفوا على التسلسل للمادة لأنها مبنية متراكمة. تكلمنا على الإشكالية في دراسة الأدب، وأنه حتى تتصور وجود دراسة أدبية أو دراسة شعرية من حيث علم الأدب أو علم الشعر، فلا بد من وجود المفاهيم الكلية أو القضايا الكلية التي تندرج تحتها جزئياتها. وقمنا مع بعضنا باستنتاج أركان الدراسة الأدبية، أليس كذلك؟ فوقفنا على أنه لا بد من وجود موضوع الدراسة أو المجال الذي ندرس فيه مسائل الأدب، وهو نص الشعر، القصيدة أو المقطوعة. إذا قلت قصيدة فالذي تعرف عليه متأخرا أن القصيدة تبدأ من عند سبعة أبيات، من سبعة أبيات تقول هذه قصيدة، تقول قصيدة من سبعة أبيات، من سبعة أبيات إلى تسعة أبيات هذه قصيدة قصيرة، إذا بلغت عشرة أبيات فهذه قصيدة متوسطة، إلى تسعة عشر بيتا، إذا بلغت عشرين بيتا بدأت في الطول. تلاحظون إذن أن المعلقات طويلة جدا. لماذا؟ لأن القصيدة القصيرة تكون سبعة أبيات إلى تسعة أبيات، واضح؟ تبدأ في الطول من عند عشرين بيتا. فإذا القصيدة التي تتكون من ستين بيتا تكون ثلاث قصائد طويلة التي هي بدأت بالكاد في الطول. فمثلا قصيدة عبد يغوث، ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بي، هذه القصيدة يقال فيها قصيدة بلغت الطول، يعني يقال فيها طويلة، وهذا يقفك على ثقل الشعر، أن الشعر ثقيل. لماذا؟ لأنه سبعة أبيات قيل قصيدة، سبعة أبيات تكتبها هكذا بيديك قيل فيها قصيدة، هذا معناه أنها ليست فقط سبعة أسطر، لا، هي سبعة أبيات. المقطوعة ما كان دون سبعة أبيات، ستة أبيات هذه مقطوعة، خمسة أبيات مقطوعة، قل مقطوعة، قل مقطعة، قل قطعة، يجمع كل ذلك أن تقول شعر. مثلا تقول ديوان مثلا مجنون ليلى يتكون من 325 شعرا، لأنه فيه قصيدة وفيه البيت الواحد، فيه البيت الواحد وفيه البيتان والثلاث وفيه القصيدة الطويلة، فقل 325 شعرا، واضح؟ الشعر يشمل المقطوعة ويشمل القصيدة. إذن لابد من وجود النص الشعري، لابد من وجود النص الشعري، وبعد ذلك لابد من وجود القواعد التي نفهم بها هذا النص الشعري، وهذه أصول تفسير الشعر. ثم بعد ذلك نقف على المعارف المشتركة بين هذه النصوص تقف عليها من خلال دراسة تاريخ الشعر. هذه أركان الدراسة الشعرية: النص الشعري، وأصول تفسير الشعر، وتاريخ الشعر. نعم، تكلمنا على النص الشعري، وفي خلال الحديث عنه فرقنا بين الناقد والشاعر، وقلنا ما الذي يفعله الناقد وما الذي يفعله الشاعر، وبقي شيء واحد كان ينبغي أن أنبه عليه في المرة الماضية. قلت الشاعر من حيث كونه شاعرا ليس بناقد، والناقد من حيث كونه ناقدا ليس بشاعر، ولكن فاتني أن أنبه إلى نقطة مهمة، وهو أن الشاعر حينما يكون ناقدا يكون أتقن من الناقد الذي ليس بشاعر. الشاعر حينما يكون ناقدا يكون أتقن من الناقد الذي هو ليس بشاعر، ليس لأنه قال الشعر، بل لأنه يعلم، يعني لا كما قلت، يعني على ما نحن عليه، لا تأثير لقول البحتري أو لإنشاد البحتري هذه القصيدة في الحكم عليها، ولكن لها تأثير، هذا الحكم له تأثير من جهة أخرى، ما هي؟ أنه شاعر، وليست أنه قائل هذه القصيدة، وإنما لأنه شاعر. في حدث في أن البحتورية كان في مجلس عبيد الله ابن عبد الله، كان من أحد الذين يجالسهم البحتوري ويمنحهم شعره، يحكي هذه القصة ابن الرومي، يقول: اجتمعت مع البحتوري في مجلس عبيد الله ابن عبد الله، فسئل البحتوري: من أشعر، أبو نواس أم مسلم ابن الوليد؟ مسلم ابن الوليد هذا الذي يلقب بصريع الغواني، هذا صريع الغواني، وهما متعاصران في مرتبة واحدة، وأبو نواس هذا رأس المولدين، يعني أتقن شاعرين، أعلى شاعرين اختلف فيهما، بشار بن برد وأبو نواس، رأس المولدين في الشعر والزمن بشار بن برد، بشار ابن برد فارسي الأصل، وأبو نواس كذلك فارسي الأصل، ولكنه جاء في طبقة زمانية بعده. وقع الخلاف في هذين الرجلين أيهما أشعر المولدين، هذا هو. فلا يعارض بشار إلا بأبي نواس، ولا يعارض أبو نواس إلا ببشار. يوازي بشار في الطبقة الزمانية شاعر آخر اسمه مسلم ابن الوليد، يقال الأنصاري لأنه يتبع الأنصار بالولاء، وإلا فهو أيضا ليس عربيا في الأصل. بعض النقاد، بعض ليس أكثر، طبعا هناك إجماع على أن أبا نواس لا أحد يوازيه في طبقته الزمانية، كما أن هناك إجماع على أن بشار لا يوازيه أحد في طبقته الزمانية، بخلاف الطبقة الزمانية الثالثة عند العباسيين المولدين، فهناك أبو تمام والبحتوري وابن المعتز وابن الرومي، هؤلاء الشعراء الأربعة، ثم بعد ذلك المتنبي، وأمات كل الذين في طبقته، أخملهم جميعا، كما أخمل البشار من في طبقته، وأخمل أبو نواس من في طبقته. ولكن هناك من يقول مسلم ابن الوليد الشاعر يتفق مع أبي نواس في مستوى الشعر، في مستوى الشعر، ولكن تفوق أبو نواس بأنه مطبوع، بمناسبة هو أبو نواس بالتخفيف وليس نواس كما نقول، أبو نواس بضم النون وتخفيف الواو، أبو نواس، وطبعا الواو لابد أن تكون مفتوحة لأن ما بعدها ألف، فأبو نواس وليس نواس، واضح؟ فالبعض يقول أبو نواس شعره يوازي شعر مسلم ابن الوليد، شعرهما واحد، ولكن قدم أبو نواس لأنه مطبوع، وأما مسلم ابن الوليد فهو يلقب بزهير المولدين، يصنع، يعني شعرهما في مستوى واحد، ولكن أبو نواس يصل إلى هذا الشعر بالصليقة يرتجل، وأما مسلم بن الوليد فيصنع ويتعب حتى يصل إلى هذا المستوى. قال بعضهم هذا الكلام، فالبعض يرى أن الشاعرين متوازيان، البعض في مستوى الشعر وليس في طريقة، وهذا يدلكم على أن الترجيح في الشاعر يختلف عن الترجيح في الشعر، ربما تكون قصيدتان في مستوى واحد، ولكن شاعر وصل إليها بالكد والتعب، وشاعر وصل إليها ارتجالا، ففي ترجيح الشاعر يرجح الذي وصل إليها ارتجالا دون تعب، وأما من حيث العمل الفني نفسه فالعملان متساويان، يعني هذا لا يختلف معك، واضح؟ إلا إذا كان لك مذهب في عدم الميل إلى الشعر التصنيعي أو كذا وشعرت بالصنعة، فهنا أنت لا تميل إلى هذا العمل، هذا شيء آخر. فالبحتوري سئل: أبو نواس أشعر أم مسلم ابن الوليد؟ فقال: أبو نواس. فقيل له: إن أبا العباس ثعلب، هذا الذي شرح ديوان الخنساء، هذا إمام الكوفيين، شرح ديوان الخنساء وشرح ديوان زهير، يوازيه أو يناظره عند البصريين، أبو العباس أيضا المبرد صاحب الكامل، هذا عند البصريين، وأما ثعلب فكوفي. قالوا: إن ثعلبا يرى أن مسلم بن الوليد أشعر. فقال: ليس هذا من عمل ثعلب وأضرابه من الذين ينشغلون بعلم الشعر دون عمله، وإنما يحكم، هكذا قال، وإنما يحكم في الشعر من دفع إلى مسالكه واضطر إلى مضايقه، هذا هو الذي يعرف الشاعر كيف يتكلم. فقيل له: لله درك، بشار بن برد أيضا سئل أي الشاعرين أشعر، جرير أم الفرزدق؟ هكذا سئل، جرير أم الفرزدق أشعر؟ فقال جرير، هكذا قال جرير. فقيل له إن فلانا يرى، من هو هذا الفلان؟ لا أذكره، هذا الذي اعترض عليه وقال الفرزدق تعرف؟ فاتني، من يعرف القصة؟ عهدي بها بعيد. ها؟ لا لا لا، لسه القصة. هو رجح جريرا لأنه يقول في ضروب الشعر. نعم، يونس بن حبيب وأبو عبيدة، أبو عبيدة معمر بن المثنى أحد اللغويين ورواة الشعر، ويونس بن حبيب هذا تلميذ أبي عمرو بن العلاء، ويونس بن حبيب كان نحويا، فقالوا لبشار إن يونس بن حبيب يخالفك في هذا ويرى أن الفرزدق أشعر من جرير، فقال نفس الكلمة، قال هذا ليس من عمل هؤلاء الذين ينشغلون بالعربية، العربية عن النحو يعني، الذين ينشغلون بالعربية وبعلم الشعر لا بعمله. الفرزدق لا يعلم، لا يدرك إلا أن يشدد في الشعر، يكون شديدا. الفرزدق يعني ينحت من صخر، جرير يغرف من بحر. حتى قالوا لما، هكذا قال بشار، لما ماتت النوار زوجة الفرزدق ناحوا عليها بمرثية لجرير، الفرزدق لا يعرف إلا أن يفخر. ناحوا عليها بقصيدة لقرينه وغريمه. نعم، فجرير ابن عطية كان يقول في كل ضروب الشعر، أما الفرزدق فكان يستطيع الفخر، ونسبه كان أقوى من نسب جرير، فكان يستطيع أن يفخر فخرا شديدا جدا. أما جرير فيستطيع أن يقول، عنده مرونة أن يقول في كل الأبواب. وكان نص كلام الفرزدق جرير يلين إذا أراد أن يلين، ويعني يشتد إذا أراد أن يشتد، أما الفرزدق فلا يتقن إلا أن يشتد. فانظروا كيف كان الفرزدق هنا شاعرا ناقدا، ولكنه هنا حينما كان ناقدا استعمل ماذا؟ المعارف التي في نفسه التي يعلمها عن الشاعر. وكذلك البحتري استعمل الأشياء التي يعرفها عن الشاعر، ومعرفته عن الشاعر جعلته يقول لا، أبو نواس أشعر. نفس ما علمتم، وهو أنه انتقل من الشاعرية، من صفة الشاعر إلى صفة الناقد، ولكن استعمل المعلومات التي هي عنده والمعارف والملكات التي هي عنده، التي صارت الآن معارف لا ملكات، صارت معلومات لا ملكات. هو دخل في مسالك الشعر وعرف ما الذي يواجه الشاعر، الآن أنا أستعمل هذه المعلومات والمعارف في نقد الشعري. وضحت هذه النقطة؟ كان ينبغي أن أنبه عليها في المرة الماضية حتى لا يظن أن الشاعر الناقد، أن الشاعر الناقد يتوازى مع الشاعر أو الناقد غير الشاعر. هذه نقطة مهمة جدا. وتكلمنا على في أصول التفسير أن هناك من ينكر وجود أصول للتفسير أصلا، وقلنا هذا يؤول في النهاية إلى اللا جودة أصلا، لأن الشيء النسبي لا وجود له. وتوقفنا في الكلام على تاريخ الشعر، حديثنا كان عن تاريخ الشعر، دراسة تاريخ الشعر. باختصار، تاريخ الشعر حينما، هذا الركن الثالث من الدراسة الأدبية، تاريخ الشعر يعني أن تتتبع سلسلة الأعمال الشعرية، لا أن تقف على عمل واحد وأن تفسر هذا العمل من حيث نفسه فقط. الأدب يؤثر ويتأثر، القصيدة هذه كائن حي لم يتشكل هكذا للمرة الأولى، لم يخلق هكذا مرة واحدة، وإنما ورث أشياء وورث أشياء. لا تنزل على القصيدة بالبرشوت من فوق هكذا، تأخذ هذا العمل وتفسره بهذه الطريقة. دراسة تاريخ الشعر تقفك على المشتركات بين الشعراء. عملية دراسة الأدب، نحن عندنا الأركان الثلاثة هكذا، نص الشعر، أصول تفسير الشعر، تاريخ الشعر، ممارسة هذه الأمور الثلاثة متصلة تسمى الدراسة الشعرية. الدراسة الشعرية. أما هذه فتسمى بتاريخ الأدب، وهنا تفسرون لماذا يؤلفون في كتب بعناوين تاريخ الأدب. ما الذي يفيدني في تاريخ؟ قديما كنت أسأل نفسي ما الذي يفيدني في تاريخ الأدب؟ هي في النهاية قصائد تعجبني. لماذا تاريخ الأدب؟ لماذا يتكلمون على طبقات الشعراء؟ لماذا يتكلمون على سيرة الشعراء؟ لماذا تاريخ الشعراء؟ لماذا المذاهب الشعرية؟ لماذا مدرسة الأندلس ومدرسة الجاهلية ومدرسة الإسلاميين والمخضرمين؟ لماذا كل هذا؟ لماذا؟ لأنه يغذي بمعارف عملية دراسة الأدب. وهناك أشياء تستنتجها من تاريخ الشعر تدخل في أصول تفسير الشعر. نفس الكلام الذي يقال في الفقه، لأنكم تجدون في عند الفقهاء عند الأصوليين تجدون اختلافا بينهم، هل القواعد الفقهية تعد قواعد أصولية أو لا؟ القواعد الفقهية بعد أن تتأكد من وجود القاعدة تعد قاعدة أصولية أو لا؟ الحنفية يقولون لا، هي ضوابط تعمل على تحصيل، لا تفسر بها، إنما تفسر بالأصول، وإنما هي ضوابط. غيرهم يقول لا، هي تدخل في أصول التفسير، تدخل في أصول الفقه. ولكن هنا نفس الكلام أيضا تجدونه، وهو أنك إذا وقفت على بعض المعارف التاريخية ستضعها في الصف الثاني من القواعد الأصولية أو القواعد التفسيرية. يعني مثلا استقرأنا فوجدنا أن الشعراء يبكون على الأطلال وأن هذا تقليد فني، فنقلت هذه القاعدة من تاريخ الشعر إلى أصول تفسير الشعر، صحيح؟ ولكن ربما يبكي الشاعر فعلا على الطلل، فأنا أضعها كقاعدة احتياطية، ربما تقول لها مرتبة ثانية، وبعض المعارف التي تقف عليها من هنا تدخلها مباشرة بالفعل في تفسير أصول الشعر أو أصول تفسير الشعر من المرتبة الأولى. هذه العملية كلها تسمى ممارسة دراسة الشعر، تذوق الشعر. عندك النص وعندك أصول التفسير، طبعا يدخل في النص أن تتأكد من صحة النص وتجمع الروايات وكذا وصحة هذا النص عن الشعر إلى آخره. حتى هذا يحتاج أحيانا إلى هذا، أنك تدرس بعض القصائد للشعر التي تم توثيقها، تستعمل ماذا؟ أصول التفسير وتاريخ الشعر، فتعرف مذهب الشاعر، ثم ترجع مرة أخرى إلى إثبات نص الشعر، هل هذا النص يثبت لهذا الشاعر أو لا؟ واضح؟ هذا ما صنعوه في الشعر امرؤ القيس حينما جاء الأصمعي وقال في القصيدة التي أولها ألا إلا تكن إبل فمعزى كأن قرون جلتها العصي. الأصمعي نفسه روى هذه القصيدة، ورواها المفضل الضبي ورواها غيرهما، ولكن جاء بعد ذلك الأصمعي نفسه وقال وهذه لا تصح لامرئ القيس. هذا جاء من جهة نقدها داخليا، قال لا تقاس على شعره، قال هذا الذي يقول فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. هذا لا يقول يعني وحسبك من غنى، آخر ما قال في القصيدة وحسبك من غنى شبع وري، يقول يعني يرضى بحاله هكذا، قال هذا لا يقوله امرؤ القيس. هذا نقد انتقل به من تاريخ الشعر حينما قاس قصيدة على قصيدة وجمع القصائد الموثوقة ونظر إلى ما بينها من مشتركات. هذا جزء من تاريخ الشعر، استعمل في دراسة النص الموثوق أصول الشعر، ثم رجع وحكم من خلال هذين، حكم مرة أخرى على النص الذي يمكن إثباته لامرئ القيس. فهمتم هذا؟ فهذه دائرة متصلة هكذا. هذه العملية هدفها في النهاية إثبات تفرد الشاعر. يعني هذه العملية هكذا متصلة هكذا. ليس ذنبي أن الوسيلة خالتني. هكذا هذه العملية متصلة تنتج في النهاية ماذا؟ تعرف منها ماذا؟ تفرد الشاعر. يعني حينما تقوم بدراسة النص أو الديوان وتصحيح الديوان من خلال أصول التفسير وتاريخ الشعر في هذه الدائرة المتفاعلة المتكاملة مع بعضها، ستقف في النهاية على مذهب الشاعر كيف يتفرد. وهذه هي الغاية في الأدب، أن تقف لكل شاعر على المذهب الذي يتميز به. ولكن هذه العملية فقط تقفك على المشتركات بين الشعراء، تاريخ الشعر تقف على المشتركات لتميزها لتستنتج في النهاية التفرد. نضرب على ذلك مثالا. جئت فلم تكن قد قرأت من قبل شعرا جاهليا قط، فجئت وقرأت قصيدة جاهلية، وجدت أن الشاعر يبكي على الطلل، يبكي على الطلل، ثم يذكر فصل الرحلة ويصف ناقته ويشبهها بالثور الوحشي وبالحمار الوحشي وأنها كذا وأنها وأنها، ثم باشر الغرض. فتقول هذا الشاعر وقف على هذه القصيدة، في هذه القصيدة وهو ذاهب إلى مبتغاه، وقف على الأطلال، ثم بعد أن وقف على الأطلال ركب ناقته وانطلق بها وقال ثم قال كذا. طيب، وقفت على شاعر آخر وجدت عنده نفس هذين الفصلين، وشاعر ثالث نفس الأمر، ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن ومئة وألف، كلهم يبكون على الطلل ثم يذكرون الرحلة. إذن أنت هنا تفكر، هل كلهم وقف على الطلل؟ هل هذا يعقل؟ كلهم وقف على الطلل؟ تفتح ديوان جرير بن عطية، جرير بن عطية الذي يسكن البصرة أمصر أمصار المسلمين، البصرة والكوفة، يبكي على الطلل، والفرزدق يبكي ثم يهجو جريرا، وجرير يبكي على الطلل ثم يهجو الفرزدق، والأخطل يبكي على الطلل ثم يهجو يهجو جريرا، أو يشكر بني أمية كذا وكذا. ما الأمر؟ كلهم يبكي على الطلل ثم يشتم، يبكي على الطلل ثم مثلا يفخر، يبكي على الطلل ثم كذا. ترى أنه ما هذا الأمر؟ فتدرك هنا أن هذا قدر مشترك بين الشعراء جميعا، كلهم يبكي على الطلل ثم يذكر فصل الرحلة، أحيانا لا يذكرونه، ثم ينتقل إلى ماذا؟ إلى الغرض ويباشره. ما تفسير هذا الأمر؟ سندرسه خلال هذه الدورة إن شاء الله، سندرسه في خلال هذه الدورة. لكن حينما أنت فهمت أن هذا قدر مشترك بين الشعراء، استطعت بعد ذلك أن تفهم ما الذي تفرد به الشاعر. فهمتم هذا؟ ترى مثلا، وهذا وقعت أنا فيه، وجدت عنترة يصف النعامة في الظليم، الظليم هو ذكر النعامة، يصف النعامة في معلقته وصفا بديعا جدا، فظننت أن هذا مما تفرد به عنترة. ثم لما وسعت محفوظي ودراستي في الشعر الجاهلي، وقفت على قصيدة لعلقمة ابن عبدة التميمي الملقب بعلقمة الفحل، ومشهور أنه أول من وصف النعامة هذا الوصف، ووجدت أن عنترة استفاد منه الكلام في النعامة. ما الذي أقف عليه هنا؟ ما الذي استفدته من هذا التوسع؟ حينما رأيت عملا شعريا آخر، ما الذي استفدته؟ حينما أردت أن أحكم على شاعرية عنترة، كنت سأحكم عليه من خلال أنه مبتدع وصف النعامة، الآن هو متبع في وصف النعامة. فهنا سأبحث في وصف عنترة للنعامة كيف أتى بالتفرد، لأن الشعراء الجاهليين الفحول لا يقلدون، لا ينسخون، النسخ والتقليد هذا وقع في المتأخرين، أما الفحول فلا يقلدون، وإنما يستعملون هذه التقاليد الفنية كأنما يستعملون الألفاظ، كأنما يستعملون الألفاظ. فهنا أبحث ما الذي تفرد به عنترة، بعد أن بحثت أولا عن في تاريخ الشعر من الذي بدأ هذا الأمر. في تاريخ الشعر تدرس عدة خطوط، تدرس خط الزمن في القصيدة، تدرس الأوليات، ما هو أول الشعر بإطلاق، من أين بدأ الشعر، تدرس الأولية النسبية، من أين بدأت القصيدة. نعم، هناك شعر سبق القصيدة، كان الشعر مقطعات قبل حرب البسوس، سنتعرض لكل هذا إن شاء الله في محاضرات مستقلة. كان الشعر مقطعات يقولها الرجل في حاجته. من الذي طول القصيدة؟ المهلهل، خال امرئ القيس، هو أول، وسمي المهلهل وهو اسمه عدي بن ربيعة، قيل المهلهل لأنه هلهل القصيدة. ما معنى هلهلها؟ طولها. الشيء مهما كان قويا إذا طول بلب، صح؟ فمهما، فالقصيدة عندهم كان الشعر عندهم صخرة، بيت بيتان ثلاثة أبيات، صخرة هكذا يعني يلقيها الرجل. هذا رجل طوله سيقف، لا هذا هلهل الشعر طوله. هذا المهلهل الذي هو مشهور بأنه خال امرئ القيس، أخو أمه فاطمة. نعم، هذه أولية مطلقة كذا أو أولية مقيدة يسمى بعصر القصيدة. طيب هناك أوليات فنية، يعني هذا الشعر الذي نحن نعيشه الآن شعر امرؤ قيسي، لك أن تقول امرؤي أو امرؤ قيسي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سئل عن الشعراء ماذا قال؟ قال سابقهم امرؤ القيس، خسف لهم عين الشعر فافتقر عن معان عور أصح بصر. افتقر عن معان عور أصح بصر، ما كان يتكلمون في بكاء على الأطلال والحبيبة وهاجرت ولها معها ولعب معها وكذا، كانوا يتكلمون في بطولات وحرب البسوس وكذا، كل هذا سنتعرض له إن شاء الله. فجاء هذا الرجل فأتى بهذه المعاني التي ما كان العرب سيتعرضون لها، وأتى بها في بنية وفي شكل فني جعل الشعر كله يتحول في طريقه. وأظن أنه من هنا انفصل الشعر عند العرب فنيا عن المعنى، وهذا سأتعرض له إن شاء الله بالتفصيل في الكلام على الأوليات الفنية. أن الشعر هنا من عند امرئ القيس انفصل عن المعنى. لما قال عمر بن الخطاب، وهذا من فضل الله تعالى لم أرى من سبقني بقوله، وهو أن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فافتقر عن معان عور أصح بصر، انظر ماذا فعل، عاب المعاني. الإمام الشعبي شرح هذه الجملة وقال أراد أنه أتى بمعان ضعيفة، المعاني في أصلها ما كان العرب ينظرون إليها، ولكنه أخرجها في ثوب شعري عال جعل الناس جميعا يسلكون مسلكه. ومن هنا انفصل الشعر عند العرب عما يسمى الآن بأدب الالتزام. أدب الالتزام يعني أن يلتزم الأدب مذهبا قوميا أو دينيا أو كذا أو كذا، لا، الشعر هنا أصبح فنيا بحتا. ولهذا الخلاف الذي يجري في الغرب حول الشعر، هل هو ينبغي أن يلتزم فيه الأخلاق أو الدين أو لا يلتزم، هذا لا يجري على مذهب العرب. مذهب العرب الفن للفن، الشعر للشعر، مهما كان الشعر يوصف بأنه شعر، وموافقة الدين أو الأخلاق لا تدخل في ركنية الشعر، لا تدخل في عمود الشعر. المعاني كلها كما قال قدامة بن جعفر معرضة للشاعر، وهذا ما ينبغي أن نواجهه بجرأة بعيدا عن الجهل الذي نظنه تدينا. يقول لا، هذا ما هذا، أحد الناس نقل لي عن بعضهم أنه استشهد في تفسير، يعني يفسر حديثا، فاستشهد في قاعدة نحوية ببيت للأخطل، والأخطل نصراني شعر الخمريات، ولكنه حجة. فقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال الأخطر النصراني، لا، وقال الوثني أيضا هنا، لأنه فرق بين فهمك للنص وبين تفسيرك لقاعدة نحوية تفهم بها النص، هذا شيء آخر، هذه مرحلة سابقة. نعم يحتج بأعرابي، يعني يقولون يفعل كذا ويفعل كذا، واضح؟ نعم. هذا كله تقف عليه من أين؟ من تاريخ الشعر. حينما ترى شاعرا يأتي بتشبيه جميل وتقول هذا الشاعر أتى بهذا التشبيه الرائع، فبالتالي هو عندي شاعريته في مرتبة كذا وكذا، فتكتشف أن الشاعر مسبوق بهذا التشبيه ممن قبله، مسبوق بهذا التشبيه ممن قبله. هنا سيختلف حكمك على الشاعر ولو نسبيا أو لا، سيختلف. إذن تاريخ الشعر أيضا حينما تكتشف به المشتركات بين الشعراء تقف به على مراتب الشعراء، ولهذا طبقات الشعراء أيضا داخلة في دراسة تاريخ الشعر من وجه ما. لماذا؟ لأنك تدرس المشتركات الفنية بينهم وتنظر كيف تفرد الشاعر فتعطيه المرتبة التي يستحقها. هذا هو المتنبي. لماذا تعمدوا أن يخرجوا له السرقات؟ لماذا؟ طبعا المتنبي له خصومات سياسية وكذا، فكما نقول يعني خط عليه، يعني واضح، ولو فعل ما فعل مع غيره ما فعل معه لكان أضعافا أبو تمام وغيره. ولكن المتنبي كانت له خصومات وكان مشاكسا وكذا، فصنفت سرقاته. يعني لماذا صنفوا في سرقاته؟ لأنه كلما ظهر أن هذا المعنى أخذته من غيرك حتى ولو كنت أجدت في أدائه نزل قدرك، لم تبتدعه. لماذا؟ ما الذي يحط من قدر الإنسان أو من قدر الشاعر إذا علم أن هذا أخذه من غيره؟ لأن المجهود الذي فعلته مجهود لفظي، وأما الفكرة فأخذتها، وأما الشاعر الذي يأخذ المعنى ابتداء قريحته أقوى، هذا يخترع. انظروا إلى هذا البيت العجيب. وامرؤ القيس مشهور بالمخترعات، مخترعات الصور والتشبيهات، مشهور بذلك لقوة قريحته الشعرية. له بيت يصف فيه الفرس وهو يقول: درير كخذروف الوليد أمره، تقلب كفيه بخيط موصله. درير كخذروف الوليد أمره، تقلب كفيه بخيط موصله. ما هو صوت الدرير؟ هو هذا. تعرفون هذا الصوت؟ أربع الحوافر تنزل متتالية تصنع هذا الصوت. هذا الصوت هو في تواليه سماه درير، فقال: درير كماذا؟ كخذروف الوليد. تعرفون هناك لعبة يلعبها الأطفال، يأتي بخشبة هكذا زانة، هنا في مصر يتوال كزوز، الغطران للزوجات المياه الغازية، ويخرمها، يخرم الخشبة ويمر منها حبل ويربطه، يربط الحبل ويشبك الحبل بكفيه هنا في هذين الإصبعين هكذا ويلفه. الحبل يخرج هكذا. يعني انظروا إلى هذا الصوت أو هذه الصورة، هذا مقطع رأسي للكف، الحبل يكون هكذا والكف هكذا، أربعة أصابع هكذا، هكذا الصورة، وهنا الخشبة، خرم واحد فقط، ثقب واحد، وهنا أيضا هكذا أربعة أصابع، أو يشبك إصبعين فيفعل هكذا، صح؟ ما كيف تفعل؟ بالطرد، طرد مركزي، صحيح؟ اسمه طرد مركزي؟ بالطرد المركزي الغسالة بهذه القوة تدور في ناحية حتى تأتي على آخر الخيط فيجذبها جذبة قوية فتدور في الناحية الأخرى، فبالقصور الذاتي تذهب إلى الناحية الأخرى، فهكذا يظل هكذا. طيب، حينما يفعل هذا كثيرا ما الذي يحصل للحبل؟ يتقطع، صح؟ فما الذي يفعله الطفل؟ يوصله ثم يلعب فيوصله. حينما يوصل الحبل في كل مرة ما الذي يحدث للحبل؟ يكون قصيرا. فحينما يكون قصيرا المسافة تقرب بين الكفين، فما الذي يحدث في أصوات الدرير؟ تتقارب. درير كخذروف الوليد أمره، تقلب كفيه بخيط موصله. فهذه فهذا كناية عن ماذا؟ عن سرعته. يعني هذه سريعة متقاربة، كخذروف الوليد أمره، تقلب كفيه بخيط موصل. أين أتى بهذه الصورة؟ من أين أتى بهذه الصورة؟ التقريب بين الصورتين، هذه عبقرية. وأن يرتجلها، أجمعوا على أنه شاعر مرتجل. كونه يرتجل إذن عقله حر، لا يبحث في مقال الشعراء، وإنما ينظر حوله فيأتي بالمعاني فيضعها في ألفاظ. هذا أقوى ممن جاء بعده كزهير بن أبي سلمى وأخذ نفس المعنى واستعمله. لا، هذا أقوى. وأيضا في الصنعة كان امرؤ القيس أقوى في وأدل على سرعة الفرس من بيت زهير، لكن لا مجال للتوسع فيه. نعم، ربما يأتي إن شاء الله، ربما لو شرحنا ديوان امرؤ القيس نتكلم فيه إن شاء الله. طيب، إذن الشاعر هنا ماذا فعل؟ أتى بهذه الصورة من بعيد، بخلاف الشاعر الذي أتى بها هو معنى مشهور قريب واستعمله. هل اختلف حكمك هنا على الشاعر أو لم يختلف؟

مدة طويلة جدا، حتى استطاع سيف الدولة ورث مالا من أخته التي ماتت رحمها الله واستفكه مع المسلمين مع سائر الأسرى. وكان يريد أن يفكه بأحد القادة عندهم أو أحد النبلاء، كان يأسره سيف الدولة فأراد أن يفكه بأبي فراس لكنه لم يفعل. هنا من الذي يخاطبه؟ الآن ترون في شراح الشعر يقولون ينعدون هذه القصيدة في الغزل، تعد في الغزل. وأيضا أما لجميل عندكن ثواب. هذا الرجل كان الواجهة المرعبة لسيف الدولة تجاه الروم. أبو فراس كان يقاتل الروم وكان حتى أحيانا يعصي سيف الدولة في محاربة الروم، ولكنه تسبب في ذلك في هيبة دولة بني حمدان، لأنه هو الذي كان يتحرش بالروم وكان يقاتل فيهم وانتصر عليهم أكثر مما انتصروا عليه. هذا أبو فراس الحمداني رحمه الله، بالمناسبة مات في 34 من عمره أبو فراس. كل هذا في النهاية ومات في السن 7 سنين أو 5 سنين ومات في 34. هذا أبو فراس الحمداني، وهم الحكام العرب الوحيدون في دولة بني العباس، الحكام العرب الوحيدون، وكانوا يكرهون لذلك المتنبي. المتنبي كما قلت لكم عربي عنصري، لذلك كان يوالي دولة بني حمدان. وأجود قصائد المتنبي السيفيات التي قالها في سيف الدولة لأنه كان يحبه فعلا. فمن الذي قصده؟ طيب، عمرو بن كلثوم يقول قصيدة يلوم فيها عمرو بن هند. لو قرأتم القصة التي مع عمرو بن هند وأنه كان يوالي بني تغلب على بني بكر وكان يجاملهم وكذا، ولكن بعد الحادثة المعروفة بين بني بكر وبني تغلب عند عمرو بن هند، وحينما أنشأ الحارث بن حلزة أنشد قصيدته بين يديه وأعجب بها وكذا، انقلبت الأحوال. فقال عمرو بن كلثوم هذه المعلقة التي أرجح أنها قيلت على مراحل، حينما يقول فيها: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينة، تجوز بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلين، ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة. صددت الكأس عنا أم عمرو، أم عمرو صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمينة. انظروا إلى القضية، هو كان أصلا كان عمرو بن هند كان أكثر ولاء لبني تغلب وكان يحب عمرو بن كلثوم، ولكن انقلبت الأحوال فيقول في القصيدة: صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين، وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. ثم يقول بعد ذلك: قفي قبل التفرق يا ضعينة. انظر أيضا، قسها على نفس الفكرة ونفس الأحداث التي رويت: قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرين بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. كان هناك تحالف بين التغلبيين وبين عمرو بن هند، هناك ولاء بينهم، فيقول: بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. انقلبت الحال الآن، رأيتم؟ قفي نسألك قبل التفرق، واضح؟ ثم يقول: قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة. ثم يذكر ما كان بينهما: تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين، ذراعي عيطل أدنى أبكر تربعت الأجارع والمتون، وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين، ومتني لدنة طالت غلانت روادفها تنوء بما يلينا، تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولهم أصلا حدينا، وأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلطين. من هذه التي يخاطبها وهو يكلم عمرو بن هند؟ تشعرون أن هناك مذهب، صح؟ هناك اتجاه، قد نسميه ترميزا، قد نسميه إشارة، قد نسميه المعادلة الموضوعية كما في الترجمة الآن، لكن نقول المعادلة الصورية أو التصورية أو الحسية أو لا، معادلة موضوعية ليست ترجمة دقيقة في كتب النقد الحديث. ولكن في الأخير ما المراد بهذا؟ لو أنك لم تقرأ إلا نصا واحدا أو نصين أو ثلاثة نصوص لشعراء جاهليين لقلت ربما كلهم وقفوا على الطلل فعلا وبكوا. لكن لما درست تاريخ الشعر وتتبعت القصائد كلها وقفت على أنه هناك مذهب، صح؟ هناك مذهب وهناك تقليد فني وهناك اتجاه فني يتبعونه. ها من هنا تظهر أهمية تاريخ الأدب أو ممارسة تاريخ الشعر. لا تستهن بهذا، لا تستهن بكتب تراجم الشعراء، لا تستهن بكتب التي تتكلم في الخصائص الفنية للشعراء في عصر ما، لكن أيضا لا تعطيها أكبر من قدرها، لأنك لابد أنت أن تقف على هذا، وربما تقف على ما لم يقف عليه غيرك. فلذلك يجب عليك أنت أن تقرأ شعرا جاهليا كثيرا، وأن ترى أو الشعر الذي تريد أن تدرسه في المرحلة التي تدرسها، وأن ترى الروابط بينها، وأن تعمل عقلك وذوقك، وأن تستخرج، وأن تقرأ الكتب التي صنفت في هذا. واضح؟ لا بد أن تقف أنت على كل ذلك. من هنا ترون أن تاريخ الأدب أنشأ لنا أفكارا تؤثر في تفسير العمل الأدبي أو في الدراسة الأدبية عموما، لأن الشعر يقع ضمن سلسلة وضمن مرحلة، وهو أثر ويتأثر. يعني أنت عندك الشعر الجاهلي سترى أنه أثر في الشعر الأموي والشعر العباسي والشعر الحديث أيضا أثر فيه، ولكن ما مدى هذا التأثير؟ وكيف كان الشعر العباسي مثلا رابطة وسط؟ بشار بن برد يقولون فيه إنه أول المحدثين وآخر القدماء، هكذا قيل في بشار بن برد، أول المحدثين وآخر القدماء. الإمام الطاهر بن عاشور الذي حقق ديوانه، هذا في مجلدين مطبوعين متوفران، نبه إلى نقطة لم ينتبه إليها الكثيرون، وقال كيف يكون يعني آخر الأول المولدين؟ يعني لم يوازيه مولد؟ وكيف يكون آخر القدماء؟ ألم يكن هناك قديم موازن له؟ موازيا له؟ هناك معه أناس، صح؟ ولكنه جمع في الأسلوب، أراد أنه أتى بفخامة القدماء في المعاني أو في الأساليب والتراكيب مع رقة المعاني أو مذهب المعاني للمولدين. واضح؟ كل هذا يدخل تحت تاريخ الشعر. الآن إذن أنتم الآن معي، ما هي أركان الدراسة الأدبية؟ ما أركان الدراسة الأدبية؟ النص وأصول التفسير والتاريخ. ترون أنه قد فاتنا أي ركن يخرج عن هذه الثلاثة؟ هكذا فكروا، أطلقوا الأمر. ليس تلقيا. تفضل. مشاكس انت احمد. اشعار مثلا انجليزيه، اشعار انجليزيه مثلا، من حيث لو هتستنبط، لو انك ستستنبط القواعد للتفسير فهي في التفسير، لو تستنبط المشتركات بين الاداب جميعا وما سماه دكتور محمد منظور وحده الادب بين البشر جميعا بين كل الدنيا، فهو تاريخ الشعر او تاريخ الادب. كيف يعبر عن هذا المعنى وكيف يعبر العربي عن هذا المعنى؟ يدخل في ماذا؟ تاريخ. التاريخ كما قلنا في التشبيه، كل دراسة تخرج بك عن النص الواحد إلى مقارنته بغيره أو نظر المشتركات أو المشتركات باسم الفعل أو المفعول، كل هذه الدراسة تدخل في تاريخ الشعر. كلمة تاريخ الشعر ليست مادة موجودة اسمها تاريخ الشعر هكذا، هي اسم الممارسة. أن تدرس قصيدة وقصيدة وقصيدة وقصيدة وقصيدة وقصيدة الفترة الجاهلية أقارنها بالفترة الإسلامية بالفترة العباسية، هذا كله ممارسة تاريخ وليست كأصول التفسير. أصول تفسير الشعر شيء ثابت هكذا موجود. واضح؟ بمناسبة حينما أقول أصول تفسير الشعر ربما يسار عزيز إلى القرآن، أصول تفسير القرآن، لكن الإمام ابن جني حينما شرح ديوان المتنبي سماه الفسر. والتفسير والشرح كله واحد، يستعمل كلاهما في القرآن والسنة، لكن غلب التفسير في القرآن وغلب الشرح للسنة، وأنا أستعمل كلاهما في الشعر وفي القرآن وفي الحديث. نعم. طيب، هل هناك أي سؤال قبل أن ننتقل حول أركان الدراسة الشعرية؟ نعم. ممكن يكون حاجة مش ناقصة بس مش موجودة، اللي هي تذوق الشعر نفسه، ولا ده بيخش في أصول التفسير؟ طيب، في المحاضرة الماضية أذكر جيدا تحدثت عن ماذا أقصد من، حينما أردت أن أتحدث عن أصول التفسير، ماذا أقصد من التفسير؟ قلت لا ينتهي إلى أبعد مراحل التذوق، صح؟ إذن الأصول لكل ذلك. حينما قلت الآن تقلب كفيه بخيط موصل، موصل على وزن، على وزن ماذا في المفعل؟ هذه الصيغة تفيد ماذا؟ قطع النظر عن أصلها تفيد ماذا؟ ماذا؟ المبالغة. من هذا البناء الصرفي وقفت على أن هذا الخيط قطع كثيرا فصار أكثر، فصار الدرير متقاربا، فصار الفرس أسرع. لم يقل بخيط موصل أو بخيط وصل، بخيط موصل. تقلب كفيه بخيط موصل يعني أنا أتخيل هذا الخيط هكذا مليء، مليء، أتخيله مليئا بالعقد وقصيرا، فبالتالي الصوت هكذا. فحينما تكون هذه، هذا هو صوت أقدام الفرس في المرة الواحدة، الأربع أقدام على الأرض، إذن هو سريع جدا. ولذلك قال ماذا؟ يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب، يعني يحذف، يقذف بها، يرمي بها، ويلوي بأثواب العنيف المثقل، يعني الشخص العنيف المثقل خبير ركوب الخيل يجعله من فوق عاريا لأنه سيطير ثيابه، يعني هو كأنه يركب محرك، يركب موتور. وأما الخفيف، الغلام الخفيف الخف، فهذا هو نفسه سيطير، يطير الغلام الخف ويركب موتور. يعني كل هذا هو امرؤ القيس أفضل من وصف الفرس إلى الآن عبر التاريخ كله. نعم، هناك سؤال؟ ليس الفرس فقط. نقطة مهمة، أختكم تسأل حول يعني من أين نبدأ، نص الشعر أم أصول التفسير أم تاريخ الشعر. كل هذا طبعا لابد هناك من نقطة يبدأ منها، يعني حينما ننتقل من النص الواحد سنفسره قطعا بقواعد في الأذهان، قواعد النحو والصرف والجودة الشعرية التي هي عمود الشعر. فلما درست عدة نصوص استقرأت ماذا؟ استقرأت معارف مشتركة وصور وتقاليد فنية مشتركة بين القصائد، وربما أخذت المعلومات في تاريخ الشعر من مصادر أخرى، كمعرفتي مثلا بأن القصيدة نشأت في حرب البسوس، القصيدة طولت في حرب البسوس، هلهلت في حرب البسوس على يد المهلهل وشعراء بني تغلب وبني بكر، ولهذا تجدون اهتماما بشعراء بني تغلب وبني بكر في الجاهلية. لماذا؟ لأنه يمثل الشعر الأول قبل الفنية التي ابتدعها امرؤ القيس. بعد امرؤ القيس الشعر أخذ شكلا آخر، كل الشعر الذي بين أيدينا الآن على تفاوته في الجودة والرداء كله أصلا امرؤ قيسي. هذه الطريقة الشعر من عند المهلهل الذي يصح لهذه الفترة قبل المهلهل وعند المهلهل نفسه، الشعر يختلف عن هذا الشعر الموجود الآن في صلابته وفي شكله وفي صوره، ولا تجدون فيه هذه المقدمات الطلالية وكذا. لابد من نقطة يبدأ فيها، وهي الفهم والذوق الفطري عند الإنسان، بعد ذلك تتشكل الأركان الأخرى. هو لا يوجد شيء اسمه نص، هو كلها متداخلة، لا يوجد شيء اسمه نص. هناك نقطة مهمة، أين تاريخ الشعر في تفسير القصيدة الموجودة الآن؟ يعني لا يوجد تاريخ. طيب لو أنني الآن سأدرس ديوان الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري، أين تاريخ الشعر أو مذهب شعري نشأ جديدا الآن؟ يعني ربما أجد له تاريخا ولو نسبيا، لكن لو أن هناك مذهبا شعريا جديدا على عمود الشعر لكنه توجه جديد في الشعر، حينما أدرس هذا النص لن أستعمل إلا أصول التفسير. أين التاريخ إذا هو خرج عن التقاليد؟ أين التاريخ؟ التاريخ نعيشه الآن، نحن الذين نصنعه، كلامنا في شرحه سيكون في مادة تاريخ الشعر لمن بعدنا. فهذه أمور متداخلة ليست آلية، بعضها يسبق وبعضها يتأخر. واضح؟ نعم. هناك سؤال؟ تفضل. أخوكم يسأل في تاريخ الشعر هل يوجد ما هو يشبه علم الجرح والتعديل؟ هذا لا يدخل في تاريخ الشعر، إنما يدخل في تحقيق النص، في تحقيق النص. وأما في تاريخ الشعر فيمكن أن ننظر فيه إلى قضية الرواة، الرواة من من الرواة ثقات وكذا وكذا، يمكن أن يدخل، ولكن ممارسة هذا تأتي في إثبات النص، تأتي في إثبات النص، ويمكن تأخيرها إلى تاريخ الشعر لا بأس. إذا نظرنا إلى الرواة، يعني مثلا الأصمن من أوثق الرواة؟ تقول الأصمعي هو الذي روى، نعم هذا قد يكون أدخل في تاريخ الشعر، ولكن الممارسة تظهر في إثبات النص، لأنك بعد أن تعلم من هم الرواة الثقات، المفضل الضبي، الأصمعي من رواة البصرة، والمفضل الضبي من رواة الكوفة، أبو عمرو الشيباني، فلان فلان فلان، هؤلاء من رواة الشعر، إذن هؤلاء ثقات، إذن أنا سأثبت القصيدة التي رووها، هذا الديوان برواية الأصمعي أنا أثبته برواية المفضل الضبي، هذه قصيدة تفرد بها الأصمعي عن أو المفضل الضبي عن الأصمعي لا بأس، قصيدة ثابتة، هذا كله يظهر عملا نظرا يظهر في تاريخ الشعر ابتداء أولا دراسة، أما عملا فيظهر في نص الشعر بعد أن تثبت القصيدة الموثوقة، هذا ممارسة، بعد ذلك تأخذها، تأخذ القصيدة تستخرج منها أساليب الشاعر، تأتي بالشعر الذي هو يعني ضعيف النسبة إليه فتقيس عليه وهكذا، هذا كله في نص الشعر عملا. نعم فيقعدوا النقاد يقعدوا 3 ساعات بيحللوا في اللعبة، هو ممكن يكون يعني لعبها كده أو إحنا بنديله قدر أكبر من قدره مثلا، لأنه هو مثلا بنقول ده هو مش عارف لفت جسمه إزاي وعملها إزاي، كذلك في الشعر ممكن يجيب مثلا صورة ارتجالية، صورة أنا بتكلم خصوصا في الارتجالية، صورة ارتجالية ممكن خاطرت على باله فجابها كده. أخوكم سأل سؤالا مهما جدا، وهذا سيظهر معنا إن شاء الله تعالى في معايير الحكم على الشعراء، يقول نحن ربما نأتي بصورة هكذا عالية ونحكم بها على الشاعر وتكون غير مقصودة أو أتى بها مرة، من معايير أنا قلت الآن تلميحا بهذا، قلت الحكم على الشاعر يختلف عن الحكم على الشعر، الحكم على الشاعر يحتاج إلى أن ننظر إلى قضية الكم مع النوع، الكم مع النوع، وأما الحكم على الشعر فيكون من حيث النص الواحد، بدليل أنني ربما أجود نصا جدا أجوده وأرفعه جدا وأنا لا أعرف قائله ولا يعنيني أن أعرف قائله، بعض القصائد المنسوبة لامرئ القيس جيدة، هي جيدة فعلا ولكنها ليست لامرئ القيس، ولكن أدرسها على أنها قصائد جيدة، ربما أعلم أن حمادا الراوية ألفها وضعها وضعا لا يعنيني، هذا كله سيأتي معنا في دراسة عمود الشعر. المهم لسؤال أخينا، الحكم على الشاعر يختلف عن الحكم على العمل الشعري، ولهذا في شرح للمعلقات، في بداية شرح للمعلقات قلت هكذا، قلت المسافات بين الشعراء أوسع من المسافات بين المعلقات، كم معلقة؟ يعني بمراعاة الخلاف، بمراعاة ما أضافه التبريزي ونص عليه ابن قتيبة، المعلقات في النهاية 10 معلقات، من أصحاب المعلقات امرؤ القيس، ومن أصحاب المعلقات عنترة، ومن أصحاب المعلقات من دعك من زهير، دعك من الأعشى، ودعك من النابغة، طرف أيضا، عبيد الأبرص أيضا فحل، فلعله يكون عمرو بن كلثوم، هذا ما أريد أن أصل إليه، عمرو ابن كلثوم، عنترة ديوانه صغير جدا، وأطول أشعاره المعلقة، أطول أشعاره، القصيدة الثانية في الطول بعد ديوانه بعد المعلقة تقع في 32 بيتا، في 32 بيتا. عمرو بن كلثوم تقريبا ليست له إلا المعلقة فقط. حينما سئل الأصمعي عن عنترة وعن عمرو بن كلثوم فيما رواه عنه أبو حاتم السجستاني تلميذه لم يعدهما من الشعراء أصلا. أما هذا فقد خلقه الله ثم خلق منه الشعر. فالمسافة بين هؤلاء بعيدة جدا. عجبتني كلمة نسبها الدكتور عبد القدوس القضاة إلى والده، قال في والده رحمه الله من علماء الأردن، قال نعم، قال يعني هو أخبرني بهذه الكلمة أن الذي قال هو أبهم من قال له، قال من أثق بذائقته، فلما سألته بشكل شخصي فقال هذا والدي رحمه الله من علماء الأردن، كان في مجلس أدبي فقال لهما، قال لأبنائه المسافة أو توجد 10 طبقات بعد امرئ القيس محجوبة، يعني إذا كنت تتكلم عن طبقات الشعراء بعد امرئ القيس توجد 10 طبقات ثم يبدأ أول واحد بعده، توجد 10 طبقات محجوبة لا نعرف من فيها أو خالية. واضح؟ أنا كنت أشعر بهذا، ولكن أعجبني جدا هذا الكلام وهذا التحديد. فالمسافة بين امرئ القيس وعنترة ابن كلثوم من سيقارن بينهم فنيا، اعلموا أنه لا يعلم شيئا. الذي سيقارن فنيا في الشاعرية، ليس في القصيدة، في الشاعرية سيقارن بين امرئ القيس وعنترة عمرو بن كلثوم، هذا لا يعرف مراتب ومقامات الشعراء، لا يعرف شيئا. ولكن المسافة بين القصائد هكذا، والمسافة بين الشعراء هكذا. لماذا؟ لأن الذين جمعوا المعلقات نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى القصيدة، العمل. ربما هذا العمل هو كل قريحة الشاعر التي تفجرت واختزنها طوال حياته، فانفجر فأخرج هذه القصيدة. لا يعنيني أنك ليس لك غيرها، المهم العمل. هذا العمل أنت يا عنترة لست شاعر، قال هو فارس، حينما سئل عنه قال هو فارس مقاتل ليس شاعر. فارس كان يقول الشعر، لكن شاعر كالنابغة وزهير وامرئ القيس لا. وكذلك عمرو بن كلثوم حالة واحدة مشهورة قال ديوانه هكذا صغير جدا، أبيات متناثرة بعد هذه القصيدة، هذه الإلياذة والأوديسة عند بني تغلب. واضح؟ معلقة عمرو بن كلثوم لم يقل غيرها تقريبا، وهو لا أقول مقل، يعني لم يعد في الشعراء أصلا، لم يعد فحلا. واضح؟ بخلاف الشعراء الآخرين كامرئ القيس الذي هو شاعر، يعني وإن كان لا يقصد إلى فنيات الشعر ولكنه شاعر قوي القريحة جدا، وبخلاف النابغة الذي هو أستاذ الشعر، النابغة أستاذ يجلس في سوق عقاظ ويحكم بين الشعراء، وبخلاف زهير الذي له مدرسة الصنعة وكذا، وعلم أولاده وعلم الحطيئة. واضح؟ لا هو مدرسة، أستاذ أيضا. واضح؟ فالمسافة بين هؤلاء بعيدة من حيث الشاعرية، أما من حيث عمل شعري معين المسافة قريبة، لأن الذي جمع المعلقات نظر إلى قيمة 10 نصوص معينة، فرأى هذا النص قاله شاعر فحل هو امرؤ القيس، خلاص جميل. طيب وهذا النص قاله شخص ليس بشاعر، تخيل فارس، ولكن وقع له ظرف فجر قريحته ولم يأتي بشعر آخر بعده، طيب هو ليس فحل، ولكن هذه القصيدة فحلة، خلاص توضع بجوار معلقة امرئ القيس. فهمتم هذا؟ هذا يدلكم على أن الحكم على الشعراء يختلف عن الحكم على الشعر. في كتاب الأصمعيل فيه، هناك كتاب اسمه فحولة الشعراء، صغير هكذا، هو سؤالات رواها أبو حاتم السجستاني عن الأصمعيل في آخر حياته، ذهب إليه وسأله وكذا فأجابه، فيسأله هل فلان فحل؟ فيقول له لو قال مثل قصيدته التي أولها كذا 3 كان فحلا، وفلان لو قال مثل قصيدته التي أولها كذا 5 كان فحلا، طيب فلان لو قال أخرى مثل قصيدته التي أولها كذا كان فحلا، طب فلان فحل، فلان فحل، فلان فارس. لبيد بن ربيعة صاحب المعلقة قال هو رجل صالح، لأنه صحابي رضي الله عنه، صحابي، فلم يشأ أن يقول في هذا الصحابي رأيا مختلفا، رأيا يعني كلمة لا تليق، فقال هو رجل صالح. وشيخه أبو عمرو بن العلاء حينما سئل عن شعرها كذا فقال هو كرحى بزر، يعني رحى بزر يعني هو كالطاحونة شعره خشن. وقال خداش بن زهير: أشعر في عظم الشعر من لبيد، وأبى الناس إلا تقدمة لبيد. ربما لأن لبيد أسلم وكان صحابيا ولم يقل الشعر بعد الإسلام، وكان صالحا وعاش إلى عهد معاوية، يعني عمر طويلا في الإسلام وبعد الإسلام، في الجاهلية وفي الإسلام. فأبى الناس إلا تقدمة. حينما سئل عنه قال: رجل صالح، رجل صالح، لبيد بن ربيعة رضي الله عنه. كأنه لم يشأ أن يقول ليس بالشاعر، ليس بفعل، لكنه شاعر طبعا ومعدود في الفحول. هذه نقطة مهمة عند ابن سلام، كلمة ابن سلام في الفحول كلمة أعم، يعني الشعراء الكبار، سواء كانت الفحولة منه أو من أستاذ محمود شاكر رحمه الله، يعني الشعراء الكبار. أما الفحولة عند الأصمعي فمصطلح أدق. حينما سئل عن الفحل قال: هو كهذا الجمل الفحل الذي يقود القطيع، يقود قطيع الإبل، يقود سرب الإبل. وكأنه يرى أن الشاعر الفحل لابد أن تكون له نوع قيادة، أن يكون له نوع قيادة، لابد أن تكون له مخترعات، لابد أن يكون له مذهب يتبع عليه، لابد أن تكون له مدرسة واتجاه. أما الشاعر هكذا فلا. واضح؟ الأعشى لم يجعله فحلا، الأعشى لم يجعله فحلا. ومعيار الفحول عند الأصمعي يحتاج إلى دراسة وتدقيق. نعم، هناك سؤال؟ نعم تفضل. كثرة، معلش، كثرة الأعمال الشعرية ما بها؟ لماذا عدوا الأعمال الشعرية دليلا على إتقان الشعر أو على فحولة الشاعر؟ لأن الإنسان كما قال أخونا الآن، الإنسان ربما يتعرض لظرف معين يقول فيه قولا فصيحا، ولكن القدرة الحقيقية التي تعطيك صفة الشاعرية هي قدرتك على التكرار. المعيار الحقيقي هو أن يكون قادرا على تكرار الجيد، ولذلك لا أقول كثرة الشعر فقط، كثرة الشعر الجيد، وإلا فهناك غثاء، لكن كثرة الشعر الجيد. ولذلك قال الأصمعي في فلان: هذا إذا قال مثل قصيدته هذه خمسا كان فحلا. محتاج يقول خمسة زيه عشان أعرف أنه يقدر. إنما هذه القصيدة لا، لو قال ثلاثا فقط. طب هذه القصيدة لهذا الشاعر لا لا لا، لو قال واحدة أخرى كان فحلا. لكن لابد أن يحدث منه تكرار، لابد أن يقدر، لأعلم أن هذا يقع تحت تعمده وقدرته. واضح؟ أما النص الواحد فربما يخرج كما قال أخونا من الإنسان عفوا، يكون من حيث كونه نصا واحدا شيئا عظيما جدا، ولكنه لا يحكم به عليه. واضح؟ وضحت؟ أختكم تقول يعني كيف يكون صاحب نص واحد جيد وأخرجه من فراغ؟ لم يخرجه من فراغ، أخرجه أولا لأن هذه اللغة التي تكلم بها لغته، أو هذا ابتداء، ليس مثلنا، هذه لغته، هذا أولا. وثانيا هناك أحوال وظروف وضع فيها فجرت من خلال هذه اللغة، فجرت قريحته. لا نقول إنه ليس فحلا أو ليس شاعرا، يعني هو مثلنا، لا، هو في مرتبة أعلى من البيان، ولكن لم يصل إلى الشاعر، لكنه عنده هذه القدرة موجودة بالقوة القريبة لا بالفعل. فهذه القوة عنده، لما استثيرت ثارت وخرجت. لكن هل العمل الواحد يدل على أنني كلما استثرتك استطعت أن تخرج هذا؟ ربما الأحوال والظروف التي تشكلت لك، التي صادفت في هذه الحال، لا تتكرر مرة أخرى. من أين لعمرو بن كلثوم أن تحدث له هذه الحادثة مرة أخرى ليقول القصيدة؟ ومن هنا الجمهور رجح الشاعر الذي يقدر على القول في كل أبواب الشعر على الشاعر الذي يلزم قولا واحدا. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يقول قال. يعني جرير بن عطية مذهبه القول في كل الأبواب، الفرزدق يقول في باب واحد. لما سئل جرير عن الشعراء، فسئل عن امرئ القيس فماذا قال؟ قال: الخبيث اتخذ الشعر نعلين يطأهما كيف شاء. انظر كيف رجح، يعني الأصل أن الشعر يستعصي عليك في غير الباب الذي أنت تحبه وتتقنه. أنت لا تستطيع أن تفخر، أنت لا تستطيع أن تهجو، أنت لا تستطيع أن كذا، ولكن حينما يكون الشعر نعلا تطأه كيف شئت في أي مكان فهذا معناه أنك متمكن. وهكذا رجح جرير على الفرزدق عند الجمهور، لأنه يقول في كل الأبواب. أما الفرزدق فلأنه كان أعظم نسبا من جرير وكان أفخم نسبا منه، فإنه كان متقنا لباب الفخر. أما جرير فكان يتقن الهجاء أكثر من الفرزدق وكل الأبواب، وعلى الأخص الهجاء. الفرزدق شغل بالهجاء عن ماذا؟ عن كل الأبواب. هل تظنون حتى امرؤ القيس يستطيع أن يهجو؟ يستطيع أن يمدح على الأخص؟ امرؤ القيس كان ملكا وكان يعني مختالا بنفسه جدا، ابن ملك كندة. فحتى لما أراد يعني أحد العرب كان أواه في رحلته البئيسة التي كان فيها وأواه وكذا، فقاتل معه وأصيب منه رجال وكذا وكذا، فشكره بأبيات. ماذا قال؟ كأني إذ نزلت على المعلى، كأني إذ نزلت على المعلى نزلت على البوادخ من شمامي من شآمي، فلا ملك العراق على المعلى بمقتدر ولا ملك الشآمي. تعرفون ماذا قال؟ تعرف الأبيات؟ ذكرني بالبيت. ها؟ كأني إذ نزلت على المعلى نزلت على البوادخ من شمامي ولا من شآمي، ولا ملك العراق على المعلى بمقتدر ولا ملك الشآمي. أقر حشم رئي القيس بن حجر بنو تيم من مصابيح الظلام، أصد نشاط ذي القرنين حتى تولى عارض الملك الهمامي. أقر حشم رئي القيس بن حجر، هو يشكره على أنه أقر حشاه. فماذا قال؟ أقر حشم رئي القيس بن حجر بنو تيم من مصابيح الظلام. هذا معيب في المدح، يعني أنا بقول أن أنت بمدحك بأن أنت أقرت حشا وغنظ التسمية امرؤ القيس بن حجر الذي هو أنا. انظر أيضا حينما شكر بني ثعل قال فأبلغ معدا والعباد وطيئا وكندة أني شاكر لبني ثعل. هذا يفتخر لا يمدح، هو لا يستطيع أن يمدح، لم يوضع في هذه البيئة، بالعكس هذا أجر عليه الويلات حينما لم يساعده الحميريون في مؤساته في النهاية كذا. فقال في ذلك شعرا قال لعمرك ما إن ضرني وسط حمير وأقيالها إلا المخيلة والسكر وغير الضلال المستبين، فليتني أجر لساني يوم ذلكم مجر. فهكذا يعني الزمان جرى عليه وما فعله في الماضي يعني وصل إليه مرة أخرى. المهم هناك سؤال آخر. نعم أخوكم يقول إذا كان تاريخ الشعر يوصلنا إلى أن نفسر، نعم كما قلنا هنا التاريخ وهنا الأصول، إذا كنا نفسر بتاريخ الشعر الشعر فندخل يدخل في أصول التفسير. لا، لماذا؟ لأن تاريخ الشعر كما قلنا ليس قواعد ثابتة. تاريخ الشعر هو ممارسة أكثر من عمل، ممارسة سلسلة الأعمال. أنت تفسر بقواعد التفسير تفسر النص الواحد، في النهاية أنت لابد أن تنظر إلى العمل الواحد. إياك أن تنظر إلى عملين في وقت واحد وأنت تتذوق، لكن تريد أن تقف على معلومات حول تفسير هذا النص تكون عندك من السابق من تاريخ الأدب، تقرأ هذا وهذا وهذا وهذا. يعني نحن الآن حينما جردنا رائية أبي فراس سمعناها كاملة الآن 58 بيت تقريبا، حينما جردناها الآن هل كنا نفكر في نص آخر؟ حتى ونحن نحاول أن نفسر من هي المقصودة بهذا الخطاب من نصوص أخرى، لكن جئنا بهذه المعارف من تاريخ الأدب من القصائد الأخرى واستعملناها في هذا النص الواحد. جئت بالمعارف من الخارج ولكن في النهاية أنت تستعمل هذه المعارف في النص الواحد، كما درست النحو والصرف والبلاغة، كما تعرف اللغة الآن هذه التي نتكلم بها، ثم أنت الآن في نص واحد تفهم هذا النص وحده، تستعمل أصول التفسير في النص الواحد لتتذوق النص الواحد. أما التاريخ الأدبي فأنت لا تتذوق هنا، أو تجري عملية متعددة من التذوق، وغالب العملية الأدبية التاريخية أنك تستنبط المعلومات لا تتذوق. أما التذوق الكامل فيكون بالانصباب على نص واحد، لأنه لا يوجد في الدنيا نص كنص، لا يوجد نص كنص في الدنيا، حتى لو اتفق الباب الواحد في المعنى للشاعر الواحد، كل قصيدة لها جنسية وهوية. نعم فضل. في سؤال لسه استفسار؟ ابتداء الناظر يسأل يعني هذا يجيب على السؤال بأي شيء نبدأ في الدراسة. الصورة الساذجة البعيدة عن التحليل أننا نبدأ بتذوق النص الواحد بما عندنا من قواعد، ثم تزيد النصوص التي نتذوقها فنمارس تاريخ الأدب فتنسبق القواعد وتتضح أكثر. فبلا شك بلا شك الذي درس مثلا 100 قصيدة، الذي يشرح المعلقات مثلا أو الذي يقرأ المعلقات وتذوقها وهو قرأ 100 قصيدة ليس كمن قرأ 1000 قصيدة. سيأتي ويقول وهذا البيت من القوة بحيث أثر في كذا وكذا وكذا، واستعمله 150 شاعرا وفعل كذا، وهذا البيت تفسيره كذا. ربما بيت تقف على لا تجد تفسيره، أحيانا تجدون في الشعر الجاهلي وقفت على هذا كثيرا، تقف على البيت لا تعرف كيف يفسر، الكلام غير واضح، ولأن الشعراء يفهمون بعضهم ولأن هناك سلسلة من الأعمال، هذا المعنى استعمل بصيغة أخرى من شاعر متأخر بلغة أسهل، ففهمت من الشاعر المتأخر ما أراد الأول لأن النص الأول كان صعبا. نعم فبلا شك إذا فهمت القصيدة نصف فهم هذا نوع من الفهم، ولكن إذا زدت من العدد من عدد القصائد المدروسة ورجعت وفهمته فهمته فهما جديدا. هي عملية متداخلة معقدة، يعني كأنها تبدأ عن تسأل عن بشكل يعني علمي بحت، تسأل عن أول الخلق كيف بدأ الإنسان أولا، أم خليته، أم كذا أم كذا. نعم وهي غير مجدية في النهاية، غير مجدية. نعم في نقطتين، النقطة الأولانية اللي حضرتك كنت تتكلم على العلوم المستخدمة، هل هناك من علم ناقص غير النص والتفسير والتاريخ؟ العلم الذي يستخدم في استنباط الأصول من التاريخ والنص، الأسلوب التحليل المنطقي وعلم النفس أو استقراء نفوس الشعراء واستقراء البادية. نعم أخوك بيقول العلوم التي تستعمل أصلا في تكوين أصول التفسير. طيب والنحو يدخل أيضا، والنحو يدخل في النهاية. نحن نتكلم عن الدراسة الشعرية في صورتها التي تستعمل في داخل النص. أنت حينما تستعمل النحو في النص لا يكون استعمالا شعريا من هذا الباب كما قلنا من قبل، تبدأ في الشعر أول ما تبدأ في عمود الشعر، ومن عمود الشعر يدخل فيه في ابتداء من باب الأولى البلاغة، والبلاغة يدخل فيها النحو والصرف لتقف عليها. فهذه كلها أدوات بديهية، هذا هو. يعني إذا أردت أن أتذوق هذا النص وهذا النص يفسر في بيئة جغرافية معينة، في النهاية بعد أن أعلم هذه البيئة الجغرافية، معرفة هذه البيئة الجغرافية ليست داخلة بالأصالة في التذوق الشعري، لكن هذه المعلومة واستعمالها في تفسير النص لتفهم بعد ذلك الذوق الذي تتذوق العلو البياني الذي تكلم به الشاعر. وإلا كل العلوم بعد ذلك أداة لفهم القرآن، كل العلوم، شعر امرئ القيس شرط لفهم القرآن، والله شعر امرئ القيس شرط لفهم القرآن. طيب أنا نكون صريحين الآن مع أنفسنا، طبعا هذا الكلام يعني يبتعد عنه سيء الظن والمتسرعون في التكفير ابتداء وبكل وضوح. نعم لأنني وضعت الفيديو قل على اليوتيوب، سجلته عندي في المكتب بعنوان نعم القرآن فيه من شعر امرئ القيس، فدخل أحدهم يقول احذروا هذا يطعن في الإسلام، فلم يسمع أصلا. يعني العنوان هذا إذا كان على ظاهره تحتاج احذروا يعني، ولكن هناك ناس حافظة تعرف اللي حافظين الكلام، تلاقي مثلا واحد شخص يعني يعلن أنه أشعري، يعلن ثم يقول سأفضحه، هو الأولى أنا أشعري أنا أشعري ثم سأفضحه عند الناس. تفضح مين؟ سأحذر وأفضح. هو أنت مش مفرق بين أحذر وأفضح، فرق. واضح؟ نعم. طيب، حينما أقول لك في، نكون صريحين وسأتجاوز بعض الشيء وسأستعمل مضطرا للبيان بعض لغة الشارع أحيانا، حينما أقول مثلا المرأة دي غزالة، هذه الفتاة غزالة، هذا يؤثر في نفس الشباب. أو الكلمة التي هي الموزة محذوفة الواو ومشددة الزاي، هذه الكلمة حينما تطلق في شباب اليوم تتخيل هيئة معينة، صح؟ تتخيل. كذلك استعمال بعض ألفاظ بعض الحيوانات الأخرى غير الغزالة، مثلا كالحصان أو كذا كالأنثى، يعني إذا استعملت هذه الألفاظ تتخيل هيئة أخرى للمرأة التي يصفها هذا الذي يتغزل أو أو أو يقبح أو يعني يأتي بالقبح هو. نعم، ولكن تخيلت في النهاية. ولكن لما قلت لك كأنهن بيض مكنون في القرآن، هذا لم يحدث في نفسك شيئا بصراحة، لم يغرك بالمرأة، لم يغرك بالمرأة. البورسعيدي أو الشخص الذي ليس البورسعيدي، الشخص الذي يصطاد من النيل وكذا، الصياد، إذا قال هذه بلطية أو مرجانة، السواحلي، قلت مرجانة أو بلطية أو كذا، المرجانة يتخيل اللون الأحمر يعطيه الشباب والبياض والبياض المحمر وكذا، ويتخيل شكل بلطية يعطيه بعضا من الامتلاء والليونة وكذا، سيتخيل أشياء لأن السمك هذا نوع من السمك في بيئته، وهذا الذي في الشارع اللي هو ساكن في عربخانة هذه الحيوانات التي استعملها من بيئته. فأنت حينما استعرت هذا الحيوان للأنثى أنت أتيت ببعض الصفات من هذه الحيوانات، وهو استطاع أن يستحضر المرأة التي تقصدها، صح؟ طيب، من أين تستحضر كأنهن بيض مكنون؟ لا يوجد. ولماذا قال القرآن وحدث العرب بما لا يفهمون؟ هل القرآن حدث العرب بما لا يفهمون؟ حينما تقرؤون في كتب من باب ممارسة تاريخ الشعر وتقرؤون في تاريخ الأدب، امرؤ القيس أول من شبه النساء بالبيض، وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجله. المقصود بالبيضة هنا بيضة النعامة، الصحراء عند، طبعا النعام من حيوانات الصحراء في جزيرة العرب، الصحراء عند العرب مفتوحة قاحلة، كل شيء فيها لونه باهت أصفر، كله مغبر. ما الشيء الوحيد في الصحراء غير المغبر؟ البيض الذي في عش النعام، لأنه لا يجرؤ أحد أن يقترب من عش النعامة، سيجد الظليم الذي هو الذكر ويجد النعامة، والنعامة دائما تركض على البيض لترعاه، حتى لو جاء عليه الغبار هو ينظف. والبيضة يختلف لونها عن لون الصحراء، تجدها هكذا كما قال أحد الوجهين في التفسير، كبكر مقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل، في المعلقة. فلما أراد أن يصف المرأة التي تجاوز إليها وذهب قال وبيضة خدر. الشراح هنا كابن الأنباري وغيره قالوا شبه المرأة بالبيضة في ثلاثة أشياء، في اللون، وفي نعومة الملمس، وفي الحفظ وكونها مكنونة، لأنهم إنه يغطيها ويأتي هكذا بالأخشاب من حولها فهي مكنونة محفوظة. فصار هذا الكلام في العرب، فصار من لغة العرب. الآن إذا أنا استعملت في الغزل، استعملت التشبيه بالغزال، هل أكون سرقته من أحد؟ لماذا؟ من لغتنا، صح؟ أول من شبه المرأة بالغزال امرؤ القيس كما نص، شبهها بالغزالة فصارت في العرب، صارت من لغتنا، صارت من جنس اللغة، صارت من جسم اللغة. فلما صار تشبيه المرأة بالبيضة عند العرب من جنس اللغة، وموجود في الشعر كثير، شعر الجاهلية بعد امرئ القيس، لما صار ذلك جزءا من اللغة نزل بها القرآن، لأن الله يقول بلسان عربي مبين، فالعربي الذي نزل عليه القرآن يغريه قوله تعالى كأنهن بيض مكنون، يغريه، صح؟ لأنه يسير في نفسه. أما أنت قرأت قول ابن الأنباري في اللون وفي الملمس وفي النظافة النقاء وكذا وفي الحفظ، أنت قرأت هذه معالم معروفة، أشياء معروفة، أشياء تعلمها، لا أشياء تخصها، لا أشياء تسري في داخلك. كلمة بيض مكنون لا تثير شيئا في نفسك عن المرأة، لأن المرأة أصلا ليست مكنونة. فهو يقول كأنه هكذا، كأنهن بيض مكنون. فالعرب يتخيل: وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجل، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي. فهو تجاوز إلى بيضة الخدر مصونة وكذا. فهيئة البيضة عند العربي مع وجود المرأة المصونة هناك ارتباط قوي. فهو يتخيل المرأة في لونها في جمالها في كذا مع كونها مكنونة، فإذا فاز بها هو فاز بهذا الشيء الثمين، هذا مفقود عندنا، تحتاج إلى إعادة ثقافة الشعر الجاهلي مرة أخرى لتشعر بماذا يغريك الله تعالى على الجنة بقوله كأنهن بيض مكنون. فلن تفهم القرآن إلا نعم، القرآن نزل بلغة امرئ القيس التي صارت من لغة العرب، هو صانع لغة، يعني كلام امرئ القيس صار جزءا من اللغة نزل بها. بل لا أريد أن أكون مبالغا، قل كونوا حجارة أو حديدة، ماذا قال امرئ القيس؟ ألا أبلغ بني حجر بن عمرو وأبلغ ذلك الحي الحريدة بأني قد بقيت بقاء نفس ولم أخلق سلاما أو حديدا. فلو أني بقيت بأني قد بقيت بقاء نفس ولم أخلق سلاما أو حديدا، فلو أني هلكت بدار قومي لقلت الموت حق لا خلود. الآخر مقال في ثمانية أبيات. نعم. فنضرب عنكم الذكر صفحا. نعم. في الشعر أين في الشعر؟ فنضرب عنكم الذكر صفحا أين في الشعر؟ الجاهلي؟ لكن ليس شرطا. أنا ذاك قلت لا أريد أن نبالغ فقط، يعني لا أريد أنا لم أقل هذا منها، لكن تشبيه بالبيضة من شامر القيس الذي صار جزءا من اللغة قبل أن ينزل به القرآن. القرآن نزل والتشبيه بالبيضة جزء من اللغة، يعني ربما لو كان حدثنا لنزل تشبيه المرأة بالغزالة، ربما لا نتجنى، يعني لا نتجاوز. نعم. هل من سؤال؟ النص والتفسير وممارسة التاريخ. نعم. كون النص جزء من الأركان ده مفهوم جدا، لكن عملنا احنا في النص ايه غير التفسير؟ يعني احنا عملنا في النص ما هو غير التفسير؟ لا شيء. ماذا تريد؟ يعني ملناش عمل في النص يعني. اذا كنت شاعرا فانت تنشئ النص، اذا كنت متذوقا ناقدا فانت طبعا، المتذوق مرتبة عامة، الناقد مرتبة اخص، المتذوق يكتفي بمعرفة الجماليات في النص، أما الناقد فهي مرتبة أعلى، أنه يعلل هذه الجماليات، يعلل الجماليات. نعم. من سؤال؟ تفضل. امرؤ القيس ما كانش من المعاصرين، يعني لما نقول الشعر ده امرؤ قيسي مش مبالغة مثلا، لأن كان في علقمة في الناس. أخونا يقول امرؤ القيس ألم يكن له، على فكرة كل هذا سيأتي إن شاء الله، ألم يكن لامرئ القيس معاصرون؟ فنقول مثلا هذا الشعر امرؤ القيسي أو كذا أو كذا. امرؤ القيس هو الذي قيل فيه هذا، يعني لما سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الشعراء، سأله العباس بن عبد المطلب عن الشعراء فقال: امرؤ القيس سابقهم خسف لهم عين الشعر فافتقر عن معاني نعور أصح بصر. هذا نص كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وشرحه الشعبي بما ذكرته أو ألمحته، لو كل هذا سيأتي إن شاء الله، هناك محاضرة خاصة في هذا الأمر. نعم. هناك قصيدة لعلقمة الفحل التي ذكروا فيها وصف الفرس، وتكلم عليها الرافعي في كتاب تاريخ أداب العرب، قال القصيدة أصلا مأخوذة من شعر امرئ القيس، وصف الفرس فيها تكاد أن تقول هذا شعر امرئ القيس. واضح؟ الشعراء موجودون، والذين كانوا مع امرئ القيس عبيد بن الأبرص موجود، له مذهب آخر، وترى من الشعراء القدماء عدي بن زيد أيضا، ترى أوس بن حجر، طفيل الغنوي، وهؤلاء كل هؤلاء كثير منهم كان معاصرا لامرئ القيس، لهم مذاهب، لكن لا تجدها كامرئ القيس في هذه الصور والتشبيهات التي نصوا على أن الناس اتبعوه فيها. بعض الناس يعارض في هذا، منهم محمود شاكر رحمه الله، قال هذه الأشياء كالتشبيه بالغزالة وكذا وكذا التي قالوا إن امرأة القيس سبق إليها، هذا لا دليل عليه، لأنه هذه الأشياء التشبيه بها قريب. هذا يقول يعني تشبيه المرأة بالغزالة شيء قريب، واضح؟ فسهل أن يسبق إليه، ربما يقول هذا، لكن أولا هذا يعارض كلامهم ولا دليل عليه، هذا أولا. وثانيا التقيت ببعض برجلين قريبا، زارني أحدهم، واحد من أمريكا واحد من كندا، صديقان، فلما تكلمنا في تشبيه المرأة بالغزالة ضحك جدا واستغرب تعجب جدا، وقلت لهم هذا يكاد أن يكون من البديهية، قالوا لا هذا حيوان، قالوا نحن سمعنا هذا، جلسنا مع فلان في الأزهر وقالوا العرب يشبه المرأة بالغزالة، كيف تشبهون المرأة بالغزالة؟ أنا تعجبت، قلت يعني أنتم تعجبون، أنا حقا تعجبون، يضحكون، يعني هم لا يريدون أن يحرجونني فيضحكون، واضح؟ ثم إدراكوا الشبه بين المرأة والغزالة الآن لأنه موروث عندنا، هذا موروث. فالدكتور محمود شاكر، الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، رجل ناقد فاضل، ربما يتكلم من منطلق ما هو واقع الآن، لكن لو رجعت في الزمن ونظرت إلى الشعر قبل امرئ القيس، شعر طيب خلاص، انظر في شعر حرب البسوس، هذا خلو امرئ القيس، الشعر الذي القصائد التي قصدت في حرب البسوس، وانظر إلى تشبيه المرأة بالغزالة أين كان، كيف كان الشعر؟ ألم يقل عمر بن الخطاب فافتقر عن معان عور أصح بصر، يعني أتى بمعان، هناك معان بعد أن أتي بها، هناك نوعان من المعاني، هناك معان كالخلقة في الفطرة كما قال الجرجاني، تشبيه المرأة بالقمر وبالشمس، هذا يلاحظه أي أحد، لا تبحث عن أول من قال، وهناك معان صارت مشهورة بعد أن اخترعت وكشف الوجه فيها، واضح؟ لو شبهت مثلا الشعر الأسود بالليل، هذا قطعا له شخص بدأ به، لأن المسافة ليست قريبة جدا بين الليل وبين الشعر أو سواد الشعر، واضح؟ نعم. الذي أراه حتى من تحليل القصائد أن كلام النقاد كابن سلام أقرب إلى الصواب، التشبيهات التي بدأها امرؤ القيس مع الشواهد التاريخية، أن الشعر قبل امرؤ القيس كان في حرب البسوس، وقبل حرب البسوس كان مقطعات يقولها الرجل في حاجته وكذا، لم يكن فيه هذا الغزل، واضح؟ الذي نشأ يعتبر على يد امرؤ القيس أو نضج على يد امرؤ القيس. نعم نعم، ربما يكون في منثورهم لا في أشعارهم، كلامهم على التشبيه يدل على الصورة البيانية عموما، سواء كانت في التشبيه أو في الشعر أو في الكلام النثري، وعموما منقول النثر عن العرب قليل، يكاد أن يكون منعدما يعني عن الجاهليين. نعم، هناك سؤال؟ طبعا خلاص الوقت لا يسعفنا لأن ندخل في الكلام على طبيعة لغة الشعر أو ما هو الشعر. طيب أخوكم يسأل لماذا نقل كثير من الشعر لم ينقل النثر، هذا من أي دراسة؟ من أي دراسة؟ تاريخ، يعني لو أنني أردت أن أعلل هذا، لماذا نقل الشعر لم ينقل النثر؟ الشعر ككل، الشعر من حيث كونه شعرا والنثر من حيث كونه نثرا، أولا العرب احتفوا جدا بالشعر، ولهذا أرى أنه ينبغي ألا يوجد الخلاف بين العرب القدماء، يعني ألا هناك خلاف أيهما أفضل الشعر أم النثر، أرى أنه ينبغي ألا يسحب هذا الخلاف على القدماء. ثم الشعر موزون لا يتغير، ولهذا لا يفهم البعض حينما نقول نستشهد بالشعر في اللغة لا بالحديث، هل ترى الأحاديث في الشواهد عند ابن هشام؟ ترى القرآن وترى الشعر، لماذا؟ لأن كل هذه الأحاديث إلا النزر اليسير روي بالمعنى، والرواة لم يكونوا عربا، وكثيرون جدا من لدن الصحابة إلى آخر الرواة يقولون نحن نروي بالمعنى ما لم نحرم حلالا أو نحلل حراما، ولو حدثناكم كما نسمع ما حدثناكم بشيء، ولهذا يأتي الحديث المتواتر الذي نقل بلفظه كذا، من كذب علي متعبنا فليتبوأ مقعده من النار، ولهذا فجمهور النحاة لا يستدلون بالأحاديث في النحو، يستدلون بالشعر وبالقرآن، لماذا؟ لأن نصهما ثبت، ولهذا هناك مشكلة تظهر لنا حينما نرى اختلافا في روايات الشعر، نرى اختلافا في رواية البيت الواحد، ولا نعرف هذه الاختلافات وقعت من الرواة بعد الاحتجاج أم من الرواة قبل الاحتجاج. هناك اختلافات تأتي من الشاعر نفسه، خاصة إذا كان منقحا مصنعا، يعني مثلا زهير ينقح قصيدته فيرويها عنه أحد طلابه ثم ينقحها وينقح فينقلها الطالب مرة أخرى أو ينقلها طالب آخر وهكذا، فتختلف الروايات، ربما تأتي من الشاعر نفسه، هذا لا بأس به. أما المشكلة حينما تختلف الروايات في كتب الأدب التي ألفها غير العرب، أو ألفها من هم خارج عصر الاحتجاج، من هم في خارج عصر الاحتجاج. هنا نأتي إلى معضلة أخرى، هل هذه الأبيات روايات قديمة أم تصرفات من المؤلفين؟ محمود شاكر يقول هذه روايات قديمة ينبغي أن تعتمد في تفسير القصائد. هذه مشكلة بعض الشيء، يعني لا نتطرق إليها الآن. نعم، هناك سؤال؟ خلاص، طيب، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وعلى تحملكم، شكرا لكم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.